سلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة سفاح يعشق الأحذية. هذا اسمه جيري برودوس. بدأ الهوس عند جيري منذ الطفولة. كان بدايته يعني تدرج في الجرائم البشعة والفظيعة اللي ارتكبها، كانت بدايتها فقط سرقة، يسرق الأحذية، الأحذية النسائية طبعا، يسرقها من أبواب الجيران، يروح إلى المحلات مثلا تبع الأحذية والكعب وكذا ويعجب فيه يسرقه. شوي شوي بدأ يتطور عند الأمر، صار يحب يشوف المرأة وهي لابسة الكعب، فيتجول في المدينة وفي الأسواق وعيونه فقط على أقدام النساء، يشوف هذه لابسة الكعب يعجب فيه، يعني يرضي رغبته وشهوته. لا، بعدين تطور الأمر، صار إذا شاف وحدة والكعب عليها حلو يطاردها إلى أن يختلي فيها بأحد زوايا هالأسواق، ويبدأ يضربها ويخلع منها هالحذاء ويهرب. شنو هالجنون؟ لا اسمع، والله ما سمعت شيء من البلاوي اللي سواها جيري. أصبح أسطورة، لكن أسطورة مجنونة. جيري إيش قام يسوي؟ صار كل يعني الهوس اللي في مخيلته أنه يرى فتاة تكون عارية لكن تلبس كعب، لذلك هو كان يخاف، يعني من اللي أصلا ترضى تنفذ لها الأمر؟ فكان يجبر زوجته، وزوجته يعني تحاول ترضيه وكذا، يقولها يعني أدي أعمال المنزل وأنت عارية لكن البسي الكعب هذا. فعرفت أن جيري هذا أصبح يعني فيه نوع من الجنون، لأنه كان يغضب إذا رفضت أنها تفعل ما يطلبه. لكن بعد فترة جيري من كثر ما كان يتسلق أسوار البيوت خصوصا جيرانه ويسرق أحذية النساء، يسرق معاهم الملابس الداخلية، لكن الهدف الرئيسي هو الحذاء. وكان يأخذ هالأحذية وهالملابس ويخبيهم عنده في الكراج الخاص فيه، مرآب، وهذا المرآب يعني في طرف البيت مثل الورشة أو غرفة عمليات الخاصة فيه، يمنع زوجته وعياله أنهم يقتربون من هالمكان بتاتا. بداية حياة جيري شلون كانت؟ أمه كانت تكرهها منذ ولادته. ليش؟ لأن في عام 1939 ميلادي لما ولد جيري، أمه كانت تتمنى أن تكون عندها بنت، لأن سبق أن جابت ولدين قبل جيري، فكانت تتأمل أن البطن الثالث يكون بنت. لما جاها ولد أكرهت جيري وبدت تعامله يعني معاملة سيئة، وكارها نفسها ودها تكون عندها بنت. حتى لما بدأ يكبر جيري شوي قامت تلبسه ملابس بنات. لما بدأ يفهم صارت إيه كل ما تزعل أو تغضب عليه وكذا تقول له يا ريت إني جبت بنت ولا جبتك أنت وكذا، وأنت ما منك فايدة. فالولد تعقد، لكن بعدين خلاص إيه مثل اللي حست على دمها ويعني وفهمت ان هذا يعني ما له ذنب وانا ليش اضغط عليه. فكبر لكن اصبح يتعلق بالملابس النسائيه، كانت هي تعوده وهو صغير، فلما كبر صار تمنع من الملابس النسائية، صار هو يسرق الملابس وهي توبخه. فبالنسبه تعرفون حق الصغار هذول خصوصا لما يكون في شيء ممنوع يصبح بالنسبة لهم أمر مرغوب، بالإضافة إلى أن جيري اكتشف وهو صغير أن هالشيء هذا يغضب والدته، لأنه يكرهها من كان صغير وهي دائما تعنفه وتضربه وتهينه وتسبه. فلما كبر وشاف أن أمه ترفض أنه يلبس ملابس نسائية، مع أن إيه اللي كانت معودته وهو صغير، لكن خلاص لأنه كبر صار يتعمد يلبس ويحط مكياج وكذا فقط علشان ينرفز والده، ولا هو اساسا ما عنده شذوذ او ميول، لا لا فقط عناد على والده. لكن لما كبر شوي خلاص صار هو من نفسه ما يلبس، لكن عنده في داخله حب لهالاشياء النسائيه مثل الكعب والملابس الداخليه. المهم استمر جيري على هالموضوع هذا. لما دخل المدرسه وتقريبا كان في يعني رابعة ابتدائي، يعني المرحلة الأخيرة من الابتدائي، أعجب جيري بمعلمته وهو صغير. شوف شلون تعلق بالمعلمة وحبها حب. يعني ايش سوى؟ راح ودخل غرفة المعلمات أثناء انشغالها، كانت هي يعني فاسخة حذائها وتبي تريح الظهر تمشي حافية، قام وسرق الحذاء وخباه عنده وين؟ في حقيبته. المدرسة قلبت الدنيا وصارت تدور ويفتشون ومني ومنك، لين عثروا على حذاء المعلمة في حقيبة جيري. قالوا له انت ايش تبي في الحذاء هذا؟ يعني قال فقط لاني انا احب المعلمة وانبسط لما يكون حذائها عندي. يعني يعرفون الولد هذا في بلا، واكتبوا في تقارير واستدعوا والدته وعالجوا نفسيا من هالموضوع هذا. يعني تعرفون دائما يحطون لهم مثل استشاريين الاجتماعيين عن الحالات النفسية، وليش الولد يسرق حذاء معلمة لانه يحبها، وشنو هالغرابة او الشذوذ اللي حاصل فيه. المهم هذا تسجل بملفاتهم يعني كسجل تاريخي للطالب نفسه، واعتبرت يعني سرقة بريئة. كبر جيري وأصبح مراهق، بدأ يطارد النساء بالطرقات، مو يتحرش فيهم فلا، فقط علشان يسرق الأحذية أحذيتهم. إذا شاف واحدة لابسة كعب وعجبه يروح يمسكها يضربها ضرب ويطيح بالأرض، ياخذ حذائها ويركض. حتى لما وصل عمره 17 سنة شاف بنتين مراهقات كذلك وأعجب بالأحذية اللي لابسين البنتين هذول، قام طلع لهم سكين وهددهم بالقتل إذا ما عطوه الأحذية. طبعا الشرطة استطاعت أن تلقي القبض على جيري وتم إحالته لمركز الشرطة. هذا تهديد بالقتل وسرقة، وسجل في سجله الجنائي أن قضية سرقة وتهديد وكذا. المهم وهالقضية ما مرت مرور الكرام، لا أحالوه بطلب من المحكمة بما أنه مراهق وهذه أول جريمة يرتكبها إلى العلاج النفسي، إجباره أنه يروح للطب النفسي. وطبعا لما بلشوا ينبشون في تاريخه قالوا حتى لما كان في الابتدائي يسرق الأحذية، واستدعوا والدته وقالت لهم فعلا حتى لما كان صغير في العمر كان يلبس الملابس النسائية وأنا كنت أرفض، ولكنه كان يعاندني، لذلك أجبروه أنه يتعالج في مستشفى الطب النفسي. وبعد مدة من احتجازه تم الإفراج عنه بكفالة وإنه ما يعيدها، وإنه هذا تحذير أولي له. كبر شوي والدته قالت هذه لازم أشغله، الحين لا دراسة لا شغل وفاضي وعليه سوالف غريبة، راحت دورت له شغل وفعلا عمل في شركة للكهرباء، أصبح كهربائي يعني. والشغل هذا لهاه خلاه يعني يبتعد عن هالأمور الغريبة، وأصبح شاب يعني. حتى في عام 1961 قرر أنه يتزوج، تعرف على فتاة اسمها رافلين، وهذه فتاة جميلة وتشتغل معاه في نفس الشركة، تقدم لها وافقت البنت وتزوجوا وعاشوا في بيت في ضواحي مدينة بورتلاند. المهم أنجبوا طفلين، ولد وبنت، وكانت حياتهم مستقرة والأمور طيبة، هذا يشتغل وزوجته تشتغل وعيالهم يدرسون والحياة سعيدة. لكن بعدين بدأت تظهر على جيري بعض الحركات الغريبة، لما كان يطلب من زوجته أنها تلبس الكعب وأنها تكون عارية، وأنها شافت عنده مرات مثل الصندوق يحتفظ فيه على مجموعات كبيرة من الأحذية والأزواج من الكعب وغيره يعني النسائية. ولما تسأل يقول لا، كان موضوع يعني تجارة ولكن فشلت معاي وأنا محتفظ فيهم. إيه ما صدقت، لأن أغلب الأحذية اللي عثرت عليهم في هذا الصندوق كانوا أحذية مستعملة. فتذكرت طلباته لما يقول لها البسي حذاء وتشوفه دائما يهتم بالكعب، وقالت هذا الرجال ما هو مضبوط، وفي أحد المرات دخلت عليه المرآب. هذا قبل لا يمنعهم، كان يروح يقعد في المرآب يقفل على نفسه الباب. ذاك اليوم زوجته قالت أنا بشوف هذا يقعد في المرآب بالساعات، شو يسوي؟ فقامت تتلصص عليه وانصدمت أنه لابس ملابس نسائية وقاعد يجرب الكعب ويطالع بالمراية الكعب هذا يركب عليه ولا لا، يروح يلبس يروح يلبس الثاني، مرة أحمر مرة أسود مرة، وهي طالعة انجنت. هني عاد صارت المواجهة بين رافلين وبين زوجها جيري. قالت له أنت قصتك فهمني، أنت شنو فيك شو؟ قال لها لا. قالت ليش لابس ملابس نسائية ومن وين جايبهم؟ لأن لما دخلت عليه المرآب لقت مخزن ملابس وأحذية وهي من زمان ما دخلت هالمكان، كان محرص عليها أن في خصوصية وكذا. لكن لما اكتشفت صارت يعني تقول له أنت شنو فهمني. قال لا أنا مزاجي أحب الملابس النسائية والداخلية طبعا، وأحب الأحذية. عاجبك عاجبك، مو عاجبك طق راسك بالطوف، انا ما قاعد اخونك ولا قاعد اسوي شيء. المهم قال لها مره ثانيه ممنوع منعا باتا، لا انت ولا العيال تجون هني في المرآب. ومن هاليوم صارت علاقتهم ما بينهم بين بعض يعني نفور، خلاص صارت هي تبتعد عنه وهو ينام بروحه وهي تنام بروحه، وخلاص كزوج قدام العيال وفقط يعني. وهو هني طبعا خذ راحته بالمرآب. لكن الموضوع يا ريت رافلين ما تركته، لأن بدأ يسوي أشياء ما يصدقها العقل. لأنها لما ابتعدت عنه الحين منو اللي يلبس له كعب؟ منو اللي يعني يشوفها لابسة ملابس مثلا داخلية ولا صار بروحه ويفكر الآن يبحث عن امرأة تقبل بأن تنفذ له طلبات الغريبة، لكن مستحيل يجد امرأة تسوي كذي يعني مستحيل. المهم جالس بروحه بالأشهر، يوم الأيام ولا وحدة تضرب الباب، وهالكلام في عام 1968 ميلادي وتحديدا في 26 يناير. فتح الباب جيري، ولا هالبنت الجميلة اللي عمرها 19 سنة اسمها ليندا سلاوس. ليندا هالبنت هذه حظها المشؤوم والسيء اللي جابها لحد باب جيري. جيري أول ما شافها يطالعها من فوق لتحت، لابسة تنورة قصيرة ومبينة سيقانها والكعب. أهو شاف الكعب داخ، قالها تفضلي نعم آمري. قالت أنا يعني أعرض عليكم يعني إذا تشترون منتجاتي من الكتب، عندي كتب مجموعة من الكتب كذا وأنا أبيع الكتب كذا. وهو طبعا بدأ شنو يبين لها اهتمامه، إيه بالعكس أنا أحب القراءة وأحب الكتب واغتنيها وأبحث عنها. انبسطت هي، قالت له إذا أنا حصلت على فرصتي، لأن فعلا أنا محتاجة أبيع الكتب علشان أصرف على دراستي. قالها إيه ليش لا، أنا مستعد أشتري كل الكتب اللي عندك. جد والله؟ قالها إيه نعم، تعالي عطيني الكتب اللي عندك وتعالي معاي المرآب علشان نتناقش في موضوع الكتب هذه، شنو اللي أقدر أشتري شنو اللي قالت له أوكي. انبسطت، راحت جابت كل الكتب ودخلت عنده في المرآب، سكر الباب، هي يعني ما استغربت، سكتت، حط الكتب، بدأ يقرأ ويسألها وانت وين ساكنة وشنو قصتك، ياخذ كل المعلومات. بعد ما اتفق معها خلاها جالسة، قالها الحين بجيب لك الفلوس. قام التف من خلفها ويحط ايده حوالي رقبتها ويبدأ يخنقها، والبنت تحاول تصرخ ما هي قادرة، حط ايده الثاني على فمها او يخنقها لين فارقت الحياة. لقى الان الجسد اللي يلعب فيه، يعني يحط عليه الملابس الأحذية، فعلا قام طلع كل الأحذية اللي عنده وقام يلبسها لقدم البنت الضحية ليندا، الحذاء هذا والحذاء، وكان مبسوط كأنه اللي قاله تعرفون هذه المونيكانة هذه اللي يحطونها علشان يحطونها، واستخدمها كأنها مونيكانة، علقها بالسلاسل وبدأ كل شوي يحط لها الملابس اللي يبيها والحذاء، ويبدأ يصور يصور يصور حذائها، يعني من اليمين من اليسار من فوق من تحت. انبسط يوم يومين، شوف شوف الهوس اللي صار عنده. استمر وهو يستخدم جسد الضحية لمدة شهر، لين بدت الرائحة، يعني ما هو قادر في البداية كان متقبل الرائحة، لكن صارت رائحة العفن يعني مؤذية جدا وتنتشر يعني خارج البيت. فقال لا أنا لازم أتخلص من الجثة واحتفظ بالقدم. قام وقص أقدام الضحية ليندا وخباهم عنده، وراح أخذ جسدها وربطه في ماكينة طراد، ماكينة قارب قديم، ورماها في النهر القريب منه، غاصت الجثة مع الماكينة واحتفظ بالقدم. استخدم القدم لمدة شهر وهو يركب عليها الأحذية ويصور ويصور، ويعني هذه متعة عنده، لكن بدت القدم يعني العفن يأكلها وتفسخ وكذا، الله يكفينا الشر. قام راح رماهم في النهر، لكن كان مضايق، راحت المونيكان اللي كنت أبي يعني أستمتع فيها، لازم الآن ضحية أخرى. الحين بلش الحبيب عرف الطريق اللي يبيه. الضحية الثانية اللي بعد حظها السيء جابها عند جيري، يوم الأيام جيري ماشي في الطريق العام ويشوف ولا في سيارة تقودها فتاة متعطلة على جانب الطريق، وقف لها. هالبنت هذه اسمها جان ويتني، عمرها 23 سنة. وقف وعرض عليها المساعدة، قالت له والله يا ريت، اركبت معه. قالها في البداية خلينا نروح البيت علشان أجيب العدة، بإمكاني أني أصلح لك سيارتك. وقالت له جد؟ يعطيك العافية ما قصرت. فعلا أخذها وراح إلى بيته ودخل بسيارته داخل الكراج المرآب ماله. قال لها بس أبي أنزل أجيب العدة واستأذن من زوجتي أقولها أني بروح معاك علشان أصلح لك السيارة. قالت لي هي مبسطة طبعا، وهني أمنت لما قال زوجتي وكذا. قالت لي أوكي. نزل وفتح الباب اللي خلف السائق، يعني كأنه يدور أغراض كذا، ويهجم عليها من الخلف أو يخنقها لين البنت فارقت الحياة وهي داخل سيارته. قام نزل جثته داخل المرآب ورجع بسيارته وسكر الباب وراح طار إلى أحد الأسواق واشترى فريزر كبير. الحين عنده تجربة سابقة بأن الضحية تحللت، فعلشان يحافظ على الضحية الثانية قال لازم أحطها في مجمدة مثل الفريزر الكبير. وفعلا راح اشترى فريزر كبير وجاب البيت وشغله وحط الضحية الثانية اللي هي جان وتني داخل هالفريزر علشان ما تتعفن. هني أخذ راحته بالاعتداء عليها وصورها أكثر من مرة ويلبسها الأحذية ومبسوط. استخرج جميع المخزون اللي عنده من الأحذية وصار يلبسها على راحته. بعدين جت له فكرة، يبي يحس أن هذه الجثة لا زالت حية ولا زالت يعني تنفذ طلباتها من نفسها، لكن هي ميتة، شو يسوي؟ قام جاب سلاسل من النوع اللي يستخدم في رفع المحركات وتصليح السيارات، قام ربط الجثة فيها وصار يحرك الجثة بعد ما يلبسها الأحذية وكذا، ويحركها وهي تدلدل بالهواء، فصار يشعر بأنها كأنها حية أو كأنها تتراقص على سلاسل الحب أو هذا جيري مهما تحاول تدخل عقله مستحيل انك توصل لأهوش يبي بهالدنيا، لأن وضعه جدا غريب. المهم استمرت هالجثة معاه فترة طويلة، لكن من كثر ما كان يطلعها من الثلاجة ويرجعها للثلاجة وكذا يعني بدت هم التعفن، لكن طولت معاه. والغريب في الموضوع، مرة من المرات قالت لزوجته تعال وصلنا علشان العيال يبون يحضرون مثل المسرحية مثل مكان في ألعاب وكذا، وصحيح إنها هي زعلان منه ما تكلمه، لكن تعال وصلنا. قال أوكي أوكي ماشي. خلى الضحية مربوطة في السلاسل داخل المرآة، وراح أخذ زوجته وعياله وراحوا للملاهي أو المكان اللي فيه المسرحية واللعب. فيها الأثناء في رجل كان يقود سيارته وهو سكران، شوفوا المصادفة الغريبة، انحرفت فيه السيارة وضرب الرصيف وكسر الحاجز السور مال الحديقة لبيت جيري، ودخل بسيارته وضرب باب المرآب ودخل لي داخل المرآب وسكران طبعا. نزل وطلع، يعني نزل وهو داخل المرآب وبعدين طلع لبرا، هذا الرجل اللي صاحب السيارة طلع وهو دايخ يعني ما انتبه على الجثة اللي متعلقة، وجلس عند الباب لين جو الشرطة والمطافي وكذا وسعفوه. على وصول جيري مع أسرته انجن يوم شاف الموقف، قال أكيد شافوا الجثة، نزل يركض ولا إلى الآن ما حد منتبه. قالوا له احنا الآن طلبنا سيارة علشان نسحب السيارة هذه اللي عاملة حادث، رح نكتب لك تقرير. قالهم ماشي ماشي، لحد ما أنتم تجيبون سيارة أنا بس أبرتب المرآب، أشيل الأغراض أو أشياء يعني سريعة الاشتعال يعني احتياط. قالوا له إيه أفضل. راح نزل جثة وخباها داخل الفريزر ولا أحد انتبه من الشرطة والمطافي والإسعاف والدنيا كلها اللي متجمع عند باب المرآب، مع أن الفتحة كانت كبيرة لكن ما حد كلف على نفسه أنه ينظر داخل المرآب. فلت جيري من الفضيحة. يوم راحوا وخذوا السيارة وسجلوا تقرير، جيري هم خاف، قال خلينا تخلص من الجثة زي ما انفضحت. أخذ الجثة وعنده قطع من الحديد السيارات الثقيل القديم، ربط الجثة فيهم ورماها في النهر، لكن قبل لا يرميها في النهر خذ منها قطع أجزاء من جسدها يعني كنوع من التذكار وخباه عنده. الضحية الثالثة هذه عاد يعني شر البلية ما يضحك. الضحية الثالثة كانت اسمها كارين، كارين سبرينكر، عمرها 19 سنة. هالبنت هذه أمها عزمتها على المطعم على العشاء، راحت بسيارتها وقفت في موقف للباركينج للمطعم، أول ما نزلت وأمها تنتظرها داخل المطعم طبعا، وتتفاجأ بوجود رجل ضخم واقف لها عند باب سيارتها ولابس ملابس نسائية وكعب ومطلع بإيده سكين وحاط السكين على رقبتها، يقول لها بدون أي كلمة تعالي وركبي معي. وفعلا خافت البنت وركبت معه، مع أنه هو نفسه شي يقول هالبنت هذه أنا خطفتها رغم أن حذائها ما عجبني، لكن خذيتها تعويضا عن البنت اللي هربت. طلعت هالبنت هذه هو ما كان متقصدها، هو كان يطارد وحدة هربت منه، صارت تركض هذيك وتصارخ وكذا وهو يركض وراها يركض، اختفت صار يتلفت وين وين، ولا هذه بوجهها كارين توها نازلة من السيارة، قال آخذ هذه من مكانها. وفعلا خذ كارين وما كان ناوي إنه يقتلها، لا كان ناوي إنه يحتفظ فيها وهي حية. شو سوى؟ ربطها بالسلاسل وخلاها يعني كأنها واقفة لكن مربوطة بالسلاسل في المرآب، وسكر فمها وصار يعتدي عليها ويلبسها ملابس والأحذية، والبنت من الخوف وقف قلبها وماتت. قال يا ليل الليل، هذه ليش ماتت؟ ما ذبحتها ما سويت لها شيء. تدري شلون؟ قام وربطها بقطع معدنية بعد ما صورها طبعا، أهو يحتفظ بصور بالمئات، عنده مخزن للصور. المهم خذ الجثة ورماها في النار، كل جثة يرميها يحط فيها ثقل يعني مثل قطع حديد ماكينة أي شيء ثقيل علشان تغوص في أعماق النهر ما تطلع الجثة وينفضح. وفعلا هذا اللي سواه، كان يسرق الملابس يسرق الأحذية ويخبيهم ويسوي عنده مثل المخزن. نجي على الضحية الرابعة، اسمها ليندا سالي، عمرها 22 سنة. هالبنت هذه كانت طالعة من سوبر ماركت كبير، اشترت هدية لخطيبها. أول ما جت بتركب السيارة ولا شرطي واقف لها طلع لها هويته وقال لها يعني إن مباحث، طلع الهوية مالته مالت المباحث وقال لها لو سمحتي أركب السيارة نبي نشيك لأن أنت متهمة بالسرقة. قالت لا أنا قال لا ما يخالف الكلام هذا تقولينه في مركز الشرطة. المركز نفسه أو السوبر ماركت هو اللي مبلغ المركز بأنك أنت سرقتي منه الأغراض هذه. قالت لا قالها ما يخالف، ممكن تجي معاي مركز الشرطة وهناك نشوف الفاتورة وكذا ورح نطلق سراحك. البنت صدقت، قالت الموضوع ما راح يطول، ركبت معاه. تفاجأت ولا موديها لمرآب بيتهم، قال لا لا بس شوي قبل أروح المركز عندي شغلة باخذها من البيت، وهي واثقة يعني أن هذا رجل آمن ومعنها استغربت. فجأة ولا يتسكر باب المرآب وينزلها ضرب، ربطها وخلاها مقيدة، مسكر فمها ومقيدها. قال لها لا تحاولين أنك تهربين، أنا شوي رايح وراجع. راح ودى زوجته وعياله، راح وصلهم ما أدري وين يعني عنده شغل ورجع. الغريب أنها حتى ما حاولت أن تهرب من الخوف، قالت أخاف أطلع ويلقاني عند الباب ويقتلني، خليني ساكتة أحسن ما دام أن يعني موضوع فقط أنه يبي يعتدي علي ولا شيء أفضل من أنه يقتلني. دخل عليها وبدأ يعتدي عليها، اعتدى عليها مرة ومرتين وثلاث، البنت بدأت تقاوم وتضرب وكذا لين جن جنون أن البنت يعني صارت تقاوم بشراسة، خنقها لين ماتت. وما لا داعي أقول لكم إيش سوى بعدين، نفس الحالات السابقة، بالنهاية أخذ الجثة وربطها ورماها في النهر. ويجي عام 1969، طبعا أنا قاعد أقول لكم هذه بعض الحالات اللي عرفوا بيانات الضحايا وشلون استدرجهم وشلون قتلهم، ولا في كثير. في هذا العام 1969 ميلادي في عجوز صياد دائما يصطاد داخل هالنهر هذا، رايح راجع، والنهر صغير يعني، علقت سنارته بشيء ثقيل، فيرفع يرفع يرفع ثقيل ما هو قادر، قام استدعى واحد من الصيادين الشباب يساعده، وفعلا بدأوا يرفعون يرفعون يرفعون لين بينت الصيدة، ولا هي جثة، جثة معلقة بشيء ثقيل. تركوها مكانها وبلغوا الشرطة، اللي جوا على طول استعانوا بغواصين وطلعوا الجثة، ولا مربوطة بمكينة لأحد القوارب المعطلة ومتحلل الجثة. هني اشتبهوا بأن ممكن تكون في ضحايا أخرى، خصوصا أن في بلاغات كثيرة خلال السنوات الماضية عن اختفاء فتيات قاموا يبحثون ويلقون عشرات الفتيات اللي مربطين قطع حديد، واللي مربوطة دعامية سيارة، واللي مربوطة ما أدري بشنو، ويعني طبعا متحلل الجثث، وكلهم كانوا البنات عاريات، وكان سبب الوفاة هو الاختناق. عرفوا أنهم أمام قاتل متسلسل وشغال عليهم من زمان، لأن حددوا يعني تاريخ وفاة بعض الفتيات أن تعود لعدة سنوات ماضية. الآن منو هذا المجرم؟ شلون يقدرون يوصلوا له، خصوصا أن الجثث متحللة، يعني حتى لو فيه يعني أي يعني حيوانات منوية أو أي آثار أو أدلة تتعلق بجيري في الضحايا، خلاص تحلل مع مرور هالسنوات وهي داخل الماء يعني. والمصيبة أنهم ما عرفوا هوية الفتيات الضحايا إلا واحدة، اللي هي كارين سبرينكر، البنت اللي اختفت من مواقف المطعم لما كانت رايحة عند والدتها. هذه الوحيدة اللي استطاعوا أن يطابقون عينة منها مع والدتها وتأكدوا أن هذه هي فعلا البنت. المهم هني بدأ الشغل يدورون على هالمجرم، وشلون طريقة تفكيره، وشلون يصطاد الضحايا، يعني وين يعني الأماكن اللي كان يترصد فيه للفتيات. بدأوا الشرطة يراجعون كل البلاغات القديمة اللي حتى من سنوات لبعض الفتيات اللي تقدموا بشكوى عن رجل حاول الاعتداء عليهم أو حاول اختطافهم أو سرق منهم أحذيتهم بعد ما ضربهم، وكلهم كانوا يعني يدلون بنفس المواصفات، أن شخص ممتلئ ذو شعر فاتح ويرتدي مرات ملابس نسائية وعنده وجه طفولي، وخصوصا البنت اللي اسمها شارون وود. هذه منو شارون وود؟ البنت اللي حاول يخطفها في موقف السيارات اللي هما المطعم، لكن استطاعت أن تقاوم وركلتها بالكعب مالها وهربت منه، فما قدر ياخذها أو ما قدر يخطفها، قام خطف منه كارين اللي توها واقفة بالسيارة بتنزل عند والدتها. هذه البنت هم أدلت بنفس المواصفات، قالوا لها تعالي عطينا شكله عطينا كذا، وصاروا يرسمون صورة وكانت واضحة جدا لملامح الشخص المطلوب ومطابقة لجميع المواصفات اللي أدلوا فيها الفتيات، حتى أنهم راحوا إلى الجامعات إلى سكن الطالبات، بما أن هذا جيري كان يترصد الفتيات الصغار أو اللي تقريبا أعمارهم في بداية العشرينات، قالوا خلونا نسأل الطالبات اللي يسكنون في سكن الجامعة. صاروا يفترون عليهم ويورونهم صورة المشتبه فيه اللي راسمينها، هل مرة شفتي هذا الشخص؟ يسألون واحدة واحدة واحدة واحدة. في واحدة فيهم قالت والله مرة أنا واحد لحقني وخفت منه وكذا، زين يشابه هذا؟ قالت نعم صح يشابه، وجهه طفولي وهو شوي متروس وشعره ما أدري شلون صاير بني ما. حلو، صار عندهم أكثر من شاهد، أكثر من شخص يعني يعرف مواصفات هذا المجرم. لكن المعلومات المثيرة اللي استطاعت الشرطة أنها توصل لها هي فتاة اسمها آن رول، طالبة جامعة. يوم مروها الصورة قالت لحظة، هذا الشخص مر علي. قالوا لها شلون؟ قالت هذا مرة من المرات أنا كنت جالسة في بار واقترب مني وحاول إنه يتعرف علي ويعني وزن على راسي لحد ما عطيته رقم تليفوني، وأنا أصلا ما كنت راغبة فيه، وهو فعلا شكله يعني مطابق لهالصورة هذه، وبدأ يتصل علي، لكن كان يتصل علي من الهاتف العمومي إنه يطلب مقابلتي، لكن كنت أنا أرفض، واستمر فترة طويلة وهو يتصل علي. قالوا له حلو تعالي. خذوها مركز الشرطة، اتفقوا معاها أنها تنتظر الاتصال منه، لأن هذا شخص مهووس مستحيل أنه يتركها. قالوا له إذا اتصل فيك أعطيه موعد وبلغينا، وإحنا راح نكون موجودين في نفس المكان اللي توعدين فيه هذا الشخص، وراح نلقي القبض عليه حتى قبل لا يعني يلمسك أو أنه يكلمك. قالت له ما في مانع، انتظروا أسبوع أسبوعين. أو فعلا يتصل جيري على هالبنت، قال لها ها ما غيرتي رايك، ودي أشوفك ودي كذا، وجايب لك هدية. قالت له خلاص أوكي أنا موافقة، ونتقابل الليلة. وين؟ قالت له في المطعم الفلاني. قال له خلاص راح أكون موجود. قامت واتصلت على الشرطة، ترى الشخص هذا اتصل علي وأنا أعطيته موعد في المطعم الفلاني. قال لها ماشي، وجهزوا فريق وراحوا وانتظرون عند المطعم وانتظروا البنت، وفعلا جت وجلست تنتظر جيري. ولا هذا اللي جاي رأسه صغير وجسمه كبير ووجهه فعلا وجه طفولي يعني، لكن وجه الغبي يعني عرفته. فلما دخل المطعم أول ما جلس جنبها ويهجمون عليه رجال الأمن ويمسكونه. طبعا الآن هو مجرد مشتبه فيه لأنه يشابه الصورة اللي هم راسمينها. أنت اسمك؟ قال أنا اسمي جيري. ليش؟ قال والله إحنا بنحقق معاك، تعال. ويأخذونه مركز الشرطة. بداية اعثروا على سلاح غير مرخص داخل سيارة جيري، هذا أول نقطة. سألوه قالوا له أنت وين تشتغل؟ قال أنا أشتغل بشركة كهرباء من زمان. يوم راحوا للشركة علشان يتأكدون انصدموا أن الشركة هذه فيها أسلاك كهربائية وبعض يعني الكيابل هذه يعطونه حق الموظفين اللي عندهم علشان إذا راح موقع وكذا. هالنوع هذا من الكيابل الكهربائية تم استخدامه في ربط الضحايا بالقطع الحديدية أثناء رميهم في النهر وإغراقهم. الحبل هذا أو السلك نفس اللي موجود في الشركة اللي يشتغل فيها جيري هو نفسه اللي اعثروا عليه في النهر مع الضحايا. قالوا حلو ربطنا الأمور ببعض. جيري هذا بدوا يبحثون في سجله الجنائي، ولا لما كان عمره 17 سنة هدد بنتين بالسلاح الأبيض اللي هو السكين، وسرق منهم أحذيتهم، ويعني كان مهووس، ولا وتم علاجه بالطب النفسي، ولا وعنده تقرير من مدرسته الابتدائية لما سرق حذاء معلمته لأنه يحبها. قالوا بس هذا اللي احنا ندور عليه. راحوا البيت، يوم دخلوا المرآب الكراج أو ينصدمون عشرات أو مئات الأحذية النسائية والملابس الداخلية. لا أخذوا الطامة الكبرى، لقوا عنده صندوق كبير محتفظ بمئات الصور للضحايا، يصور جثثهم وأقدامهم والأحذية والملابس يعني خلاص صلح. هم كانوا يعتقدون أنه فعلا هو قتل 4-5 اللي اعثروا عليهم في النهر. طالع لا، الضحايا اللي عنده بالعشرات، لكن ما يدرون وينهم من سنين. اللي بلغ بلغ، والبنت اللي كان ما حد يدري عنها ما حد يدري. المهم مالكم بالطويلة، حتى لما سجنوه كانوا المساجين يحتفظون في سرايرهم وغرفهم بصور إباحية للنساء وكذا. جيريش كان يحتفظ فيه، يحتفظ بصور أحذية. فكانوا يسألون المساجين شنو هذا؟ قال أنا بس أشوف الحذاء يعني يقند راسي، يعني خلاص أشبع شهوتي. قالوا يبا هذا مجنون، يعني لازم تشوفوا له حل. قالوا لا لا، هذا أصلا ما راح يطول. السجناء صاروا من عرفه وسالفته، صاروا يهينونه ويضربونه كل يوم، ياخذ له علقة ساخنة من المساجين، يستمتعون في ضرب جيري على مدى أشهر طويلة، حتى أنه صار يترجى إدارة السجن أنه يحطونه بالانفرادي بروحه. قال أنا تعبت من الضرب، خلوني بالانفرادي. قال والله هذا الموجود حبيبي، عاجبك عاجبك، مو عاجبك طق راسك بالطوف. ولأنه عارف أنه يعني الحل ميؤس منه، لأنه هو محكوم عليه بالمؤبد 3 مرات، يعني لو يشفط ما راح يطلع من السجن. جلس إلى عام 2006 لحد ما مات بسرطان الرئة داخل السجن. طبعا خلصنا من جيري، جينا على زوجة جيري. واحدة من جاراتها اشتكت على زوجة جيري، قالت أنا متأكدة بأن زوجته على علم بالأفعال الغريبة والجرائم القتل اللي ارتكبها زوجته، لأن خلاص انتشر الخبر والعالم كلها عرفت قصة جيري، والكان يعني الكل مصدوم. هذا اللي شكله وديع اللي يكسر خاطر طلع هو القاتل المتسلسل. قالوا أكيد زوجته تدري. طبعا فعلا تم إلقاء القبض على زوجة جيري، وحلفت وقسمت وقالت أنا ما كنت أدري، أصلا كان يمنعني أني أدخل المرآب أنا وعيالي، وأصلا إحنا بيننا نفور، ولا كنت أقرب يمه، ولا عرفت أنه بعد ما كان يجبرني على ارتداء الحذاء وأني أمشي عارية واشتغل وأنا عارية، عرفت أن هذا مو صاحي. ففعلا تم الإفراج عنها بكفالة بعد عدم العثور على أي دليل يدينها. أطلعت ورفعت قضية إيه بنفسها في عام 1970 ميلادي على زوجها اللي هو جيري، وكسبت قضية الطلاق، واخذت عيالها ورحلت إلى مدينة أخرى ما حد يدري عنها. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.